حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يسأل فيه السائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، ما هي الأعضاء 7؟ ومن لم يستطع أن يسجد عليها أو على بعضها فما الحكم؟ فأجاب سماحته: يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على عظم جبهتي، وأشار بيد أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه الأركان 7 لا بد من السجود عليها، فمن لم يسجد على واحد منها بأن لم يسجد على وجهه أو يديه أو أحد رجليه تعتبر صلاته باطلة، إذا كان تركه لها كسلا وعدم مبالاة. أما العاجز فإنه على قدره، العاجز يصلي على قدر حاله. يقول صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن العاجز والمريض يصلي على حاله التي يمكنه إياها، أما القادر السليم المعافى فصلاته مع إخلال بأي عضو من الأعضاء 7 تعتبر صلاته باطلة. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.